بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دوندو كو درس ديمو اندرند دفتر مجالس رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو ليورو تدد ماوندو قدوني سوماي وندو ده مصيب من ما كتب ابو فاطمه قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثاني في فضل الصيام. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويفقر ويغني، ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن. أرسل الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان، وأشكره على نعمه السابغة، وبالشكر يزيد العطاء والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما. بماكي كان الشيخ سمين عليه رحمة الله المجلس الثاني جند إمرند دنونك جند نتواتا كو يوم ديرد في فضل الصيام في بانجنغل برال ولا بره كادو كوركا يريجيك الله سبحانه وتعالى وديكم إكو كويته كوركا. كما الشيخ رحمه الله ودونيكم بانجناني إن إنغال دو دمبغل بودي تريو ترمى من بماكي الحمد لله دندغل يتوجد انتبتني الله اللطيف ومتواتك نويلو newanido tagore mudun de arraufi onginno todo tagore den tiddo yurmende e mabbe almannani mojjo todo e tagore makko den noneji mojjereji din di dendangal majji alghaniyi ummo tawata ko aldudo yondini e tagore makko den motawata haaju makko ala e tagore den bi maana kanko Allah tabarak wa ta'ala ko tagore makko de woni ko mari haaje makko alqawiyyi ontido do tawata ko fuludo kala hunde as-sultani ummo tawata ko lando laamu tawata ko laamu hubitungu alhalimi ummo nyedo bi maana nenno wonangal wonande odo neddo mo tata ko yeddunomo الكريمي ان تدلو الرحيمي ان هرتي دو يرمين دو ونان دو قبل مبين تنقل آخرة الرحماني هوب دو يرمين دو تغوري مكو نوفوك عدنا دو الأولي ان أرانو متوتا فلا شيء قبله هاي هون دو على باو مكو أتيمو wana ala hay e hunde ko aditi mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala al akhiri on sakkitoto do kadi mo tata fala shay'a ba'dahu hay hunde wonoita bawo makko kanko subhanahu wa ta'ala bimaana alaka ufuddi wa kadhalika kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala alaka ohadi الظاهر أن فين المتات فليش فوقه فلا شيء فوقه يعني المتات حيهون على سنقدو مكو الباقني أويرني المتات فلا شيء دونه حيهون على كويرني سنقلي مكو المحيط أنه بندين علما قندل بما يكون كونكو لا تتو وما كان كونكو لاتي ana modon do ko tindingol gandal makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala hu bitungangal yu'izzu himo teddina kalamu o falat kalamu o muyi teddingol wa yudhillu himo jasina kadi kalamu o muyi jasinde wa yufqiru himo wasindina kadi kalamu o muyi wasindinde wadon tigi baso wa yughni himo aldina kadi kalamu o fala aldinde wadon tigi aldudo ويفعل هما ما يشاء كلك أموي ودكم بحكمته إني المكو كل يوم كلا يلل هو كانك الله في شأن هما إفياك إفياك وجت غور مكن أرسل أربع كانك الله تبارك وتعالى وتبنتنيري ندير وليدي وفيني أميري بالجبال وادير ودير وبل في نواحيها e tatteji yani e seraji mayri on kan kayri leydini wa arsala sahaba o immini kadi de do dule asqala teddude teddirde bima indiya dan tawata yuhyiha ku wurni taydan ndido leydi bawo maygol mayri ay bawo yorugol mayri wa qada o nyawi bil fana'i lannugol ala jami'i sakiniha e duden dangal ko hodi kon ka hore leydi do foti ko yimbe men e jinnaaji din wala ko mumunteeji din e ko nande mum yajzi alladheena yoyo boy ben asaa'u bonnube bima amilu konko be golli wa yajzi almuhsinina o yoba kadi ben mojjimbe bil ihsani mo yerendem woni aljanna bima ki ahmaduhu mi do yattamu ala sifatil kamilati e dowdi do sifaji timmude alhisani mojji wa ashkuruhu mido jarnamo ala ni'amihi sabiqa e dowdi do nemaji makko yottidi wa bishukri ko sabu jarnu gongol yazidul ata woni ko dokkangal ngal beydorta wal imtinan e moyere de ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah al malik ad dayyan ollando mo tawata ko yobo kala neddo golludo ko o handi e mudum ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uthu unnalado ila al insifade e himbe ben wal janni e jinna sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatil azmanu faddinu jukkundiri zamanuji de wa sallama wa hisnabe tasliman hisingol be maki ikhwani ko ono yosibbe اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس للأخبار ونقلت فيه بين الناس الأخبار بما كونو يسيب بأن أند وند كادو كوركا كجياكا إكو بوري مونو دي كو بوري تدو دي كو بوري مؤيو دي إدوه ونئتو ريبرتا الله تبارك وتعالى o jiyadun kadi ko buri mawnude e doftareji di tawata pellet ari e jantagol bure majji on wala bural mudum gal kanyum korkakan al asaru batteji di tabitudi din ene laa sallallahu alayhi wa sallam wa nuqilat fihi bayna an-nas al akhbar egina ko yowondire fiyake kaado korka bayna nasi hakkunde yimbe ben al akhbaru khabaruji di tawata ko selludi nin yowtaydi fi bural e moyere e barke ko Allahu tabaaraku wa ta'ala wadi kaado korka ndo ko fi yone don andu wonde kaado korka wana sifa ko yimbe buy famata wonde dum ko sonja wonde dum ko tampere wonde dum ko billare wonde dum ko faadi nangol neddanke on gurda makko dalla kala neddo faamu do dum do haray mo haani dartude gomdinal makko gal moya ko non go faamali ko fi hon dum Allah subhanahu wa ta'ala addiri kaado korka ko addiri kaado korka ko fi yen hebu nafore molanande ko fi yen hebu moyereji heewudi ko fi hayam battumo kanko Allah tabaaraku wa ta'ala handen e yurmede makko den ono iblis alayhi la'ana wa ari yimbe buy hande o sungun sinibe o wadi e haqqille mabbe wonde kaado korka ko billare tele joomi meden o wi yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allahu ko faandani en ko newende o faandanaaki en sattede ko wannon diina kan fop kanko Allahu wi wa ma ja'ala alaykum fi ddin min haraj o wada dali en kadina ko wiete sattede enan haray faamen kaado korka Allahu tabaaraku wa ta'ala ko farliri kay hore mede ko fi ha heben dido moyereji molanaade فمن فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم be magi kambe sheikho wonde no jiya e bure kanyun kado korka de tawde Allahu tabaaraku wa ta'ala farlika e do dendangal moftali din fu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waddini dum e do mabbe nade do mofti tun woni ko waddina e hore mudum horugo qala Allahu ta'ala Allahu tawdu bi ya ayyuhal ladhina amanu ko ono ye gondim be kutiba alaykumus siyam farla may do modon korka kan kama kutiba ala alladhina wa nufarliranu non edu bemmin qablakum aditi be ben kadi farla no edu mabbe horugol none jidin no serta e ittiri e balde den kono non fu e mulun ko nyaawore wotere ko farid damu Allah tabaaraku wa ta'ala farli o wi la'allakum fi onon tattaquna yunghulum kanko Allah tabaaraku wa ta'ala ay maana mudun ko farliri korka kanko fi en hebu ko wiyete kon taqwa Allah be maki walawla annahu ibadatun 'azima siwananu tawde kado korka ko dewal mawgal molanangal ngal tawata la ghina lil khalqi 'ani ta'abbud biha lillah jama'um yimbe ben tagore dem be wawata yondinade be wona harabe rewirali Allah tabaaraku wa ta'ala kado korka wa amma yatarattabu 'alayha min ath-thawab be wawata kadi wonde baawo ko yowndiri e fiyake ngal do dewal mawgal woni kado korka min thawabin immorde e baraji farada ma faradahu Allah ala jami'il umami siwanano sabu dido piji didi go tawde yimbe ben do ata wonde be rewirali Allah tabaaraku wa ta'ala ngal do dewal molanangal dimmitel mudun gel be wata wonde hara be hebali dim baraji dim moyereji don yani konu be fala e yude na de maana Allah wa watabe tagude haro farlal dum e do mabbe yani ko ko tawi ko ngi mo yidani be moyere mo yidani be teddugal mo yidani be yurmede tawi ngal do dewal no ngi mo wadi e maggal ko mauni kanko tabaaraku wa ta'ala o wadani be dum do yobe rewirmo edan taybe wata wonde hande kane be hebali ngal don dewal fi yobe waaw hebude moyere den ka Allah subhanahu wa ta'ala hatirde moyere e baraji din si wonano dum do ma faradahu Allah ala jami'il umami Allah tabaaraku wa ta'ala farlatano kado korka e dum moftali din fu o farlayno e moftego o tie moftego wana warri non e dewego kono ngal do dewal kanko Allah tabaaraku wa ta'ala waccali mofte hay e gote o farlingal e do moftali din di fu majji non holla wonde ko dewal teddugal mawnugal ka makko kanko Allah azza wa jalla بما كي ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بما كي وان نجي أوري كانون هورغل إدر لورسوما ينو تاودي نون سبب لمغفرة الذنوب كسبب حفرغل بكتوجي نتلو وتكفير السيئات هيفغل ido bondi makko bakatuji makko to sokede si tawi hawri o hor ndudo lewru suma eno haniri non tigi o jogi toni non bakatuji makko to sokidi ndi dendangal majjidi yafete ari ka sellude didi tade Abu Hurairah radhiyallahu anhu wandene lanu sallallahu alayhi wa sallam be baki man sama ramadana imanan wa ihtisaba kala on do horudo ndudo lewru suma e tay mo gom didi worde pellet ko faridamu Allahu tabaaraka wa ta'ala farli edo makko mo gomdini Allah subhanahu wa ta'ala him warri ugadi lillahi wa fillahi dabugol baraji din ka Allahu wa faralahu kanko neddo on o haforante ma taqaddama min dhanbihi konko ardi e bakkatuji makko to soki din fo yani be maki koni firudun don imanan billahi harako o gomdin do Allahu on waridan bi fardiyati sawmi harakadi ko weltordo ko korka kanka farla kon alayhi edo makko na dey tawako moni do ko korka farla kon no mettamu wahtisaban harakadi ko la bindo dabugol li thawabihi joddi mudun din baraji mudun ni wa ajrihi en joddi mudun din taw warali dum fi ta jamaa ngindum yo kari horata taw warali dum fi wa tawrade ka wondum harako warri ko fi Allahu yumum bima ki lam yakun hara ola taaki kari han ko anyido li fardhihi farle gol korkakam wala shakkan wana usikitido kadi fi thawabihi fi baraji korkakam mo yerene wa ajrihi en joddi mudun din fa inna Allaha wa kallat Allahu yaghfiru lahu wa yafantumu ma taqaddama min dhanbihi kala ko ardi e bakkatuji makko to soki din fo ono sendari ko jantaro en tayi dum do yimbe buino mankiraado tawgal neddo on no welturi ko korka kan farla ko immitel mudum gel haraf kanko neddo ko sabu Allah o woni ko warri haraw anya few ko korka kan farla ko mo sikkitaaki baraji munun ni o do Allah tabaaraku wa ta'ala ya fanto mo bakkatuji makko to soki din fo tabiti kadi ka sellunde Imam Muslim hadisi ittaru Abu Hurairah radhiyallahu anhu wande nelano alayhi salatu wassalam be maki iw wagutu jidin jowi hakkunde majje wal jumu'atu ila al jumu'ati esjul e jumare den ha e jumare den wa ramadanun ila ramadan esumaye kadi ha esumaye sitawi neddo totti dido fariddaji wondi do mukaffiratun dum do ko hefanay dum mo ma bainahunna konko woni hakkunde majji e bakkatuji idhajtuni batil kaba'ir sitawi itama bakkatuji mawdidi ay sitay neddo on totti dido fariddaji wana mahallu shahidu on do ko ramadan ila ramadan si goddo hori sumaye gila don ha e sumaye hikko wodo ko si tawi kanko neddo kan ko wodditike bakkatuji mawdidi sabanede mako hori ndul lewru sumaye don Allahu ya fantumo bakkatuji makko to soki din di dendangal majji ay non don wallahi wonde jakayo kado korka ka farlira kay hore meden fi sattinangol en wa min fadaili sawmi أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجره بغير حساب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة بفطره وإذا لقي ربه فرحة بصومه وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. نجيها إبوري كانوا هور غنغل تاودي baraji mudun din kanyum fi bondira e yani limore de tata ko toddande innaka wonde baraji din ko yiru undo Allahu tabaaraku wa ta'ala o jantaaki dun no gimo acciti dun do yani no wodi dewe innetede mo wadi dun do o yobeti hunde kar mo wadi dun do o yobeti hunde kar mo wadi dun do o darnante suudu ka aljanna e ko nan di sifani non pi amma non korka kan kanyum fi ba hakan joddi mudun din piwun kun tata e ko fibi kun e limore de tata ko toddande bal si ko woni neddo horudo on kanko yu'ta ajrahu bi ghairi hisab Allahu jonne mo okay mu baraji makko din kanko neddo on hara limaka bi maana Allahu okay mo ni haka o fala o kanko Allahu azza wa jal. Wanno ngari e hadise wonno ko sahihaini ittaru Abi Huraira wonde nelano alayhi salatu wassalam be maki Allahu tuwuro o wi golle ibnu adama den de dendangal majje e kanko ne do hide wodani mo mana mudun de wodani mo kanko ne do himo wadana baraji munun din kanko ne do on ko hore makko woni wadande mo wadana baraji kanko ne do on ko hendo to e mudun kon mo happana illa sawma siwana korka kan fa innahu li kandon korka ko min tigi woni ko wadani ka wa ana ajizibi ko mi woni ko yobata dun kati wa siyamu junna ka do korka ko ka hedode fa idha kana yawmi sawmi ah fa idha kana yawmu sawmi ahadikum sitawi latiki nyallal gal hori goddo e modon fala yarfus wa tawadu ko wiete rafas ko enete rafas ko kala ko noddata بمعنى كبينتكم مقدمات الجماع ودوني بيجي اردين تنسيرن دوغول سي فال لون نديرغول انسون ناجون مول نديرغول ماكو اي كوناندي سي فال نون بيجي كالا كو نوداتا فادي اي رنديغو اي رنديغو مون تيغينو وي رافاس ماكي ولا يسخب وتاوسونكو كدي وتونا هيتو ماكو غون كانكو نيدو مو سوجا فان سابه احد سيغودو ينيمو او قاتله ما او حبيمو ari piri dugole makko fal yaqul kanko yo innu inni sa'imun mimmi do hore wata onangu e yottagol yennore wata onangu kadi e daradugol e goddo e fi pirugol walladhi nafsu muhammadin bi yadihi bima kimi woniri ummu wonki muhammad woni jungo mudu woni allah la khalufu fami sa'imi mi wondi pellet bargol hunduko horudo atyabu no buri labude inda allah ka allah min rihil miski edi odo urngol odo parfum wietedo misk be makel saimi farhatani yafrahuhuma horudo on no wodani mo welo welo reji didi weltareji didi yo weltoto idha aftara fariha bi fitri sitawi hawri o staji hagasi kanko de do weltoray tajugol makongol huntagol makongol wa idha laqiya rabbahu si hawru yajumi makko kadi fariha bi sawmi o weltoro yayi korka makko kan sabu baraji ko yobete ko be maki arika fillahi imam muslim allahu bi kullu amali ibn adam lahu ibn adam o golle makko dum fonu wodani mu joddindi tata hindi happanamo yudha'afu alhasana bi ashri amsalha mo ire wotere den hinde sowe de wade pecce yani ciowale sappo yeru mudum ila 700 da'fin ha ay ciowale tebe de jeddi. قال الله تعالى الله تودوي الا الصوم سوانا كركا كان فانه لي بما نادون نكو مين وني كو جيا دو او وداني كو مين تون اندي كدي ايتري كو يوباتا مو مودون كو وانا اجزي بي كو مين يوباتا دون دو يدعو كانكو جيا دو هيمو اتشو دي شهوته تو يوما كو غون وطعامه اي نيامتي ماكو ام مين اجل من اجلي سبو ام مين جومي ماكو شيخون بماكي وهذا الحديث الجليل wonne odo hadise teddudo mawdo yadullu himotindina ala fadilati sawmi min wujuhin adida himotindina do bural korkakan e badeji di tata ko badeji duududi hollugol e wonde kaado korka na ko yimbe buy faami do ko lorra ko billaare alwajhul awwal baadi aranire ndin أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله بما كي هون يرانيرن بعد يرانيرن وتودي الله تبارك وتعالى هرتني كادو كوركا ونن دي مكاكو تيجي ونن دي وكي مكاكي حكونا دندانغال دي وإغوليجي لطولي دي وفي كل عمل ابن آدم له وفي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بي نونو هلا وندنو موني مؤيا كويته كوركا بما كي وذلك كواردون لشرفه عنده وسبب تدغل كركك كما كو ومحبته له يدغل مكنك الله كركك وظهور الاخلاص له سبحانه فيه افينغول كانيم لا بينغول لا بينغول وناند مكنك الله ككرك وانو ندو هورو نارا يساجيغو كتاوته بوبدي o nyamay goddum walla o yara goddum ko ala yi o modon sina jomi makko tabaaraku wa ta'ala kanyi be do malaika be aininabem aini annahu sabane de ma korka kan sirrun do ko gundo bainal abdi wa rabbih akunde jiyano nge jomi makko la yattali'u alayhi illa allah jelli to takoy do dun don sina allah subhanahu wa ta'ala bima ki fa inna as-sa'ima yakunu fil mawdi'il khali من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجله memaki wonde ono horudo himo wona e nokku kataate ko weddido e yimbebe tawado ngimo wawe arde e piji di Allah harminane mo gilay nyamugol e yarugol e tugal tuyo makko ono acca dun dinno fo majji sabu honno andugol makko jomirado no wodani mo jomirado mo tawata onno jelliti e makko ka woni wo ka o woni o harminani mo dun don o terto dun non taw ko tertori ko hulugol lette on den e rerdugol hebugol baraji on ni sabu dun do Allah tabaaraku wa ta'ala kadi jernani mo dero labbinande o hertini korka kan o wadani ka wonki makko ki akunde de welu tude de anko Allah wi o do jiyado makko no terto tuyo mudun gon e nyamete mudun on sabu makko be maki watazhuru فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم بما كيونه ننون نفور nde hertinande do feñu e nyalande dargal sufyan ibn uyayna tabe maki wonde si aro e nyalande dargal allahu hasbay jiyado makko itay jiyado no toñuno yimbe o itay baraji on ni mo jonnita ben toñabe ha si tawi hawri lutti tawajoni ko lutti ko korta kanto allahu sabu ko yidi korka kan ko ko jiyado horanno mako dun dun o itata baraji dun dun o yobana mo goddo go bal kanko allahu tigi o rondanto mo dun dun o itta e moddere makko ne o yoba dembe o tuwoni e mudun o nadira mo aljanna sabanede makorka makko ka alwajhu thani mbadi din mirenen ko do hadith hollata kon e mojjugol kado korka an allah qala في الصوم وأنا أجزي به فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والعطية بقدر معطيها فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب ema ki baadi din nirinde ko tawde Allah o wi kanko tigi yobata dum o wi min tigi yobata o dambi kanko Allah joddinde faade e wonki makko tedduke ki sabo wondo golleji mo idin ko di sowirteedi baraji mudun ni tanu ebba wana gollal modjal no sowire e wala biji sappo hala biji temedde jeddi ha e ciowale dudude kono non korka kan kanyum Allah tabaaraka wa ta'ala o wadi o dammi joddi mudun ni faade e wokki bakoke tay o jantaake adadu dun do Allah subhanahu wa ta'ala no anda kanko buri teddude teddube ben fu kanko murata okkude kadi okkay ben fu no anda do kangal ko embere okkowo on okkowo ngi hore mudun no o moddiri woko non dokkal makko gal yaajirta wari Allah subhanahu wa ta'ala madama kanko buri moddude ko wari si dokkal makko gal ko dum buri yaajude be maki lato baraji odo neddo joddi odo neddo horudo ko joddi mawnude dudundi ndial da yas bore samuno gondu okko mo yobo mo kanko buri moddude be maki wasiyamu sabrun ala ta'atillah wa sabrun an maharimillah wa sabrun ala aqdarillahi almu'lima min alju'i wal 'atashi wa da'fil badani wan nafsi korka kan ko munyal munyagol e do doftagol Allah ko munyagol kadi hadito harmi di Allah harmini din tigi hore mun ko munyagol kadi hore kodduri e Allah mutata ko musudo kodduriji makko musudi di gele ngedo hege ka do don kay logol bannunun e wonkiki andi ko dido piji tati innete aqsamus sabri ko sabrun ala ta'ah wa sabrun anil maharim wa sabrun ala al aqdar ko munyagol hore doftare den munyagol e rentagol harmudi din e munyagol e hore kodduriyeji din jonno e bakide do onno faqad ijtama'at fihi anwa'us sabri thalatha wa tahaqqaqa an yakuna as-sa'imu min as-sabirin odo ne do horudo si taskama do tawete noneji munyal din tatin non tabiti e makko o kontama jiyado e beero yimbe be tata ko yimbe mujjibe be Allahu wi inna ma yufassabiruna ajruhum bighairi hisab be do munyibe kambe be yobe to joddiji mabbe ni hara limaka be yobe to joddi yaaju ni joddi molanaade al wajhu thalithu mbadi tamirinin anna sawma junnatun ay wiqayatun wa satrun يقي الصائم من اللغو والرفث ولذلك قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ويقيه من النار ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار wonde kado korka ko ka heedode ay ko heedode e surray dum kadi heeday dum oro neddo mo tata ko neddo horudo e yanugol e mereje kanyuma e yanugol e piji di tata ko piji harmudi e konande munu harmandi mo fewno on saadu ko sabu dum wadi si tawi hawre nelado maaki alayhi salatu wassalam si goddo e mudum no hore haray dey wanayo o ar o wana piji memminaydi tuyo makko din e sonnajo wa kadhalika sonnajo kadi e gorko wata o tunu kadi hito makko gon o sonka be maaki wonde e korka kanka heedey mo e yite ngen kadi on wari si tabiti e hadith imam ahmad bo be filli hadith e ittalo jabir ibn abdullah jalalu maaki alayhi salatu wassalam wonde as-siyam korka kan junnatun ko heedode yastajinnu biha de heedorta dum al abdu jiyado minan nar yengedo yite ndo kan no holla e wonde korka kan no mari bural molananga al wajhu ar-rabi' mbadina yabiri ning anna khalufa fami as-sa'imi at-tayyibu 'inda Allah min rih al-miski li'annaha min athari as-siyam فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام ما دين يميرن قتود برنغل هندك أودو نئد هوردن لابك الله نؤوري بري أودو بارف المسك سبو هنم tawde ko batte korka e undo non laatike burgol laabugol ka Allah tabaaraku wa ta'ala yida dum ka makko dum no tindina e wonde e korka kanno mawni moddano abu wonno en andi goddo si woli yeso yimbe be ngundu ko makko kon no ukkade buyta may kondul e kine mudun de wobbe go hocce hobbe go puttito yonno si tawi hawri dum woni rino hakkune makko yimbe be yonno madama batte mudun on ko korka kan addi dum non dum do no holla wonde Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo mawnini dum don himo yidi dum non sabu honno sabu kaado korka ko dum holli wonde jaka korka kan no mari bural molana ngal no mawnika Allah subhanahu wa ta'ala are non do tanmi no wodi dum wallahi wonde neddo on nayo o goso kanko neddo yo o goso gosa gongol ko jiyanu yo ko buri mawnude e dewe ko Allah tabaaraku wa ta'ala battorte alwajhu alkhamis baadi jawabirini أن للصائم وندن ودن هورون فرحتين ولو جديد فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولو على نونغون كو سانغا دي كانكو نانكي اون كو تاجتا دون كو هونتو تورون ولو دي مونغون كو سانغا هورو يي الله سبحانه وتعالى نيلاند دانغال اما فرحه عند فطره فيفرح بما انعم الله عليه من القيام بعباده الصيام الذي هو من افضل الاعمال الصالحه ولتاغول ماكو غول سانغا كو تاجي دون كو هونتو دون ndo ko weltor gol neema ko Allahu nimini mo kon e darana gol gal do dewal makko woni horugol tata ko jiyadum ko buri mawnude e golleji moje wa kam unasin hurimuhu falam yasum no foti yimbe be tata be dawama dum do be horale wobe ko heferabe wobe ta ko nyabbeli be mari wobe ta be mayino kasaburdu sumay jono wayafarahu kanko weltora kadi bima abaha Allahu lahu min at-ta'ami wash-sharabi wan-nikahi alladhi kana muharraman 'alayhi hal as-siyam mo weltora kadi ko Allahu daginani mo kon e nyamete kanyum ma e njaram e rendigo e sonnajo makko on kon ko tawata harino harman no mo fewndo ka o horuno don e der nyalor masuma yo ndo kadi ko welo go wa amma farhuhu 'inda liqa'i rabbih فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه حين يقال أين الصائمون ليدخل الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم أما ويلتار مكونين إمرند ويلتو يتونين سو هورو يجومي مكو ولووني كنكون نعون si tawi o aroyi o yi'i ɗiɗo baraji makko joddi makko nden no timmina e waktu ka o ɓuri hato jinde e munum ɗum woni ñalande ɗarngal sangal nde innoyte honto horuɓe ɓe woni yoɓe immoɓe naata ka aljanna ɓe natira ngal ɗo dambugal wiyetengal rayyan natata e maggal si wona kamɓe horuɓe ɓe ɓe maki wa fi hatha alhadisi irshadun lissa'imi ida sabbahu ahadun aw qatalahu allah yuqabilahu bilmithli li alla yazdada assibabu walqitalu wa alla yadufa amamahu bissukuti bal yukhbiruhu bi annahu sa'im ɓe maki hadis onno sappo kadi himo teddira wonande horuɗo himo fewnamo si goɗɗo yennimo kanko te o yotto si goɗɗo ari yoɓe piiru kanko wata o jaɓu sabu honno wata yennore nden ɓeydo wata piiro ngon ɓeydo sabu wona ha kanko tigi o lowa yeeso makko o loyira deƴƴugol ngol wona kadi yo o loyir deƴƴugol ngol mana muɗum nasiwa e yennimo yo fanku nasiwa e ari yoɓe piiru yo fanku si tawi hawri on ari ko yo humpitumo wonde kanko himo hoori eɓe maki ishara ila annahu lan yuqabilahu bilmithli ihtiraman lissawmi ɗum ko dalil hollowo wonde kanko neɗɗo yeddaɗo on o yotto raali mo sifa ko oya waɗimo ko tawi ko honɗum accani ɗum ko mawningol korka kan naddadi ronkugol wawugol yottagol sifa ko oya waɗimo kon ayla ajizan anil akhdi bissa'ri wa hina idin yanqati'u sibab walqital ودوار ستاي جومي ميوي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينه وبينك عداوه كانه ولي حميم ووي اي يوتركم بونيكم يوتردون كو مو يكو بوري مو يدكو ستاي وادي نو او موتا تا غاي غدو حكو ني ماي ماكو تما كالاندي وادو ماكو بوني غا يوتراي مو كو مو اي او وونتو ياي غيدو ما انا ييدو ما مو يا وما يلقاها لونغين تاكل دو هاوريندي نم الا الذين صبروا سوى ناب منيب وما يلقاها لونغين تاكل دو هاوريندي الا ذو حظ عظيم سوى نا امتاتكو جونغي بالماونغال ومن فضائل الصوم انه يشفع لصاحبه يوم القيامه فعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه احمد ibaki no je hay bure kadi ko korka kan jogiti gon ko allah wadi ko nge korka tawde korka kan tefano yeyi horo wo nyalande darnga ari hadith abdullah ibn umar nilalun sallallahu alayhi wa sallam bimaki wonde korka kan nge qur'ana on tefano yeyi neddo on nyalande darngal korka kan inna ko ayo jomi heemi haduno o nyaamugol mi hadimo ittugol tuyo makko tefinan e makko be maaki qur'anare ne ngina joomi mi haduno o daana gol jemma fondo fu daano tono kanko hebo todo o jangam mi tefinan e makko be maaki allah wonne wonana di kan di tefana mu kanko ne do rawahu ahmad be maaki ikhwani fadailu sawmi la tudraku hatta yaquma as-sa'imu bi adabihi aray non ko ono yosibbe ande wonde bure korkakan hen hebortasi wana harane danke o hande o darani nediji korkaka wo o jogiti nediji timmudi ko non o hebata di moyereji jantaadi do be maki fajtahidu tinne fi itqani siyamikum e tabintingol moyina timmina korka modon ka wa hifadhi hududihi e renugol keri mudu din hara o yawtali di dey wa tubu ila rabbikum tubu rutudon ka jomi modon min taqsirikum fi dhalika e duitareji bodo di torodo mo yafuye e munun wado yiru ko wawudon ko be maki allahumma ihfaz siyamana allahu rena min korka amen kam waj'al huwa daka shafi'an lana tafana kamen yalande darngal wa fir lana hafurana ma wali walidaina wali walidina e jibimbe membe wali jami'il muslimin e dendangal julbe be o sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira